غسل الجمعة كغسل الجنابة في الصفة، وإذا اجتمع غسل الجمعة مع الجنابة فهل يكفيه غسل واحد أو لا بد من غسلين؟ لهذه المسألة أحوال: الأول أن ينوي بغسله الجنابة والجمعة معا، ففي هذه الحالة يجزيه الغسل عن كليهما عند الجماهير العلماء الأوسط لابن المنذر، بل قال ابن قدامة: فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزاءه ولا نعله فيه خلافا. المغني طبعا خالف في ذلك بعض العلماء. وقد جاء في الحديث: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، رواه النسائي وصححه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، قال السندي: روي مشددا ومخففا، يعني غسل وغسل. فما معناه؟ قيل: جامع واغتسل. وجامع يعني زوجته أو أمته قبل الخروج إلى الصلاة، لأنه أغض للبصر في الطريق، فأراد بقوله اغتسل يعني هو بنفسه، وغسل يعني كان سببا في غسل غيره وهي المرأة التي جامعها، امرأته التي جامعها، فأراد غسل غيره لأنه إذا جامع أحوجها إلى الغسل، واغتسل أي هو. وعلى هذا فيكون قد اغتسل غسلا واحدا للجمعة والجنابة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فقوله غسل واغتسل، قال بعض العلماء: غسل الأذى ونظف بدنه، واغتسل غسل الجنابة المعروف. وبعضهم يقول: من غسل أي من جامع زوجته، لأن جماعه إياها يستلزم أن تغتسل، وهذا يدل على أن الغسل الواحد يكفي. وعن نافع قال: كان ابن عمر يغتسل من الجنابة والجمعة غسلا واحدا. طيب، إذا قيل في غسل الأذى واغتسل من الجنابة، وقيل غسل كان سببا في تغسيل غيره بإيجاب الغسل عليه للجنابة واغتسل هو. ثانيا، أن ينوي بغسله رفع الجنابة فقط دون أن ينوي غسل الجمعة، ففي إجزائه عن الجمعة خلاف، يعني إذا نواهما معا أجزأ عنهما. طيب، وإذا ما نوى إلا الجنابة هل يجزي عن الجمعة؟ في إجزائه عن غسل الجمعة خلاف، فقيل لا يجزئه، وهو مذهب الشافعية والمالكية. وروي عن بعض بني أبي قتادة أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة. قال: فأعد غسل الجمعة. ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقيل: إذا اغتسل غسلا واحدا بنية الجنابة أجزأ عن الجمعة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. قالوا: لأنه مغتسل فيدخل في عموم الحديث، والتنظيف قد حصل بهذا الغسل. واختاروا من معاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وقال: فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس. وقال في شرح الممتع: لأن الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل من الجنابة إذا وقع في يومها. ثالثا، أن ينوي غسل الجمعة فقط دون رفع الجنابة، كما لو كان عليه جنابة واغتسل للجمعة ناويا غسل الجمعة فقط فإن الجنابة لا ترتفع. قال النووي: لو نوى غسل الجمعة فقط لم تحصل الجنابة. وأيضا يقال: غسل الجمعة عن غير حدث وغسل الجنابة واجب عن حدث، فلا بد من نية ترفع هذا الحدث، علما أن الحنابلة فرقوا بين أن يكون ناسيا للجنابة أو ذاكرا، ففي حال النسيان يجزئه عن الجنابة، هكذا أو إلى هذا ذهبوا. ولا شك لحظة الإنسان أن يغتسل الجنابة، إنما الأعمال بالنيات، فإذا قصد غسل الجمعة المستحب ولم يقصد الجنابة الواجب فعليه أن يعيد، عليه أن يغتسل مرة أخرى فعلي أن يغتسل مرة أخرى لأجل رفع الجنابة.